إلى القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نستقبل من خلالها الشهر الكريم. كل عام والأمة الإسلامية بخير وأمان وسلام ورمضان كريم. ومن خلال هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء، سنحاول إلقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات الموسيقية ذات الطابع الديني والمرتبطة بالشهر الكريم. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء مع موسيقى أغنية رمضان جانا، والتي تعودنا أن نستمع إليها كل عام عقب ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. وقد غناها المطرب الكبير محمد عبد المطلب من كلمات حسين طنطوي وألحان محمود الشريف، ويعزف لحن الأغنية عازف الكمان القدير الراحل أحمد الحفناوي بمصاحبة عازف على آلة الرق. وتبدأ الموسيقى بعزف تقاسيم حرة على آلة الكمان المنفردة، ثم يسمع لحن الأغنية بمصاحبة من آلة الرق. ولنستمع الآن مستمعينا الأعزاء إلى موسيقى أغنية رمضان جانا، ويعزفها على آلة الكمان العازف القدير أحمد الحفناوي بمصاحبة العازف على آلة الرق. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ونحن في استقبال شهر رمضان الكريم. أعزائي المستمعين، ومن أشهر المقطوعات الموسيقية التي قام بتأليفها الفنان أحمد الحفناوي كانت مقطوعة رمضان، ويغلب على موسيقى هذه المقطوعة طابع الخشوع والإيمان. ويتجول أحمد الحفناوي من خلال مقطوعة رمضان عبر المساحة الصوتية لآلة الكمان، وخاصة في منطقتها الحادة. ولنقضي الدقائق التالية مع موسيقى رمضان من تأليف وأداء عازف الكمان القدير الراحل أحمد الحفناوي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في استقبال شهر رمضان المعظم، ومع مؤلفات العازف القدير الراحل والمؤلف الموسيقي أحمد الحفناوي الذي كان له نصيب كبير في المؤلفات الدينية. هناك أيضا ابتهالات، وهي عنوان مقطوعة جميلة لأحمد الحفناوي، وفيها يعزف لحن كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في طبقات صوتية مختلفة، وتختتم المقطوعة بعزف من آلات الدفوف لإيقاع كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتلاشى صوت آلات الدفوف تدريجيا حتى تنتهي المقطوعة. مع مقطوعة ابتهالات من تأليف وأداء عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي. أعزائي المستمعين، ما زلنا أيضا مع عازف الكمان القدير والمؤلف أحمد الحفناوي، وله مقطوعة جميلة بعنوان سحور. ومقطوعة سحور تبدأ بضربات تحاكي ضربات طبلة المسحراتي، وترد عليها آلة الكمان مصورة الكلمات التي يقولها المسحراتي. وعندما نستمع إلى موسيقى سحور نشعر بالجو في هذا الوقت من الليل وما فيه من صفاء نفسي وسمو روحي من فيض نفحات شهر رمضان المعظم. وفي ختام المقطوعة تسمع ضربات طبلة المسحرات مرة أخرى وتتكرر حتى يتلاشى صوتها تدريجيا حيث تنتهي المقطوعة. مع سحور من تأليف وأداء عازف الكمان القدير أحمد الهفناوي. أعزائي المستمعين، والمؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة كان له أيضا نصيب مع المؤلفات الدينية. فقد ألف كونشيرتو القانون والأوركسترا عام 1966 وبناه على ألحان دينية إسلامية، فقد بنى الحركة الأولى على تكبيرات صلاة العيد. والحركة الثانية على لحن طلع البدر علينا. بينما بنى الحركة الثالثة والأخيرة من الكونشيرتو على لحن آذان الصلاة. وجاءت هذه الحركة الأخيرة سريعة دون إسراف، ويلاحظ هنا التوازن في الحوار الموسيقي بين آلة القانون وبين آلات الأوركسترا المختلفة. ولنستمع الآن إلى الحركة الثالثة وهي على لحن آذان الصلاة، ويعزف القانون الفنان القدير سيد رجب بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني العربي بقيادة شعبان أبو السعد. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي قدمنا من خلالها مجموعة من المؤلفات الموسيقية ذات الطابع الديني احتفالاً بقدوم الشهر الكريم. كل عام وأنتم جميعاً بخير ورمضان كريم، وحتى يحين اللقاء بكم من خلال برامجنا الرمضانية إن شاء الله، لكم أطيب التهاني من دكتور زين نصار، مهندس الصوت سامي الشيمي، ومني. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.